يا شيخ الصلاة يجوز بالثوب الخفيف إذا كان هناك ليس عليه إزار طويل ولا سروة؟ لا يجوز لا بد من السترة التي تستر ما بين السروة والركبة. أيوة. أما إما طاويل ثخين ساتر وإما قميص ساتر. أيوة. وأما بعض الناس الذي يفعل طاويل رقيقة تدين فيها أفخاذه هذا لا يجوز. يعني عامة هذا العلم وجمهور أهل العلم هذا لا يجوز. بل لابد من سترة كافية بين السرة والركبة. نعم. وإذا كان القميص ساترا لذلك كفى عن التراويح. نعم. حبذا لو طلعت في التلفاز بدون ما تطلع الصورة. ما يمكن هذا. قلنا له ولكن أبوا. ما يمكن أبد. قلنا مستعد دون خروج دون صورة لكن ما يقول لا بد من الصورة. والله يهدينا وإياهم. نعم. وقت في تحريمه ترى يا شيخ. نعم. أنت من أي ذيك الأيام في مسجد سكيرين قلت إن اقتناؤه لا يجوز في المنازل. أنا هو بهوان على هذا المنازل اللي أنت منها يمكن 95% كلها فيها.